عود إلى ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله. قال يونس الصدفي، ويونس هذا هو يونس ابن عبد الأعلى، وهو من مشايخ الأئمة الستة أو من طبقته. قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقياني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وطبعا لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل عرف أدب الخلاف، ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذا الأدب. ولكن هذا الأدب فرع على معرفة الخلاف نفسه، على معرفة الخلاف نفسه. فالخلاف على نوعين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع، أو اختلاف يسع الخلاف فيه واختلاف لا يرق فيه. فالاختلاف في الأصول لا يسع، نحن مختلفون مع الشيعة مثلا في عدالة الصحابة، هذا اختلاف لا يسع أبدا ولا نقبله ونفترق لأجله، ويخاصم بعضنا بعضا فيه، ولا يصلح فيه المهادنة. رجل يكفر أعيان الصحابة الذين نقلوا الدين إلينا أو يفتقه، فهم جميعا ما عدا ستة ما بين كافر وفاجر وفاسق، من الذي يرضى بهذا الكلام؟ ولو مد هذا يده إلي مدى الدفع أنا لن أبد يدي إليه أبدا، وهو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، ويزعم أنهم تمالأوا جميعا على منع الخلافة من علي بن أبي طالب. الذين يزعمون أن القرآن ناقص، وإن الموجود من القرآن هو الثلث فقط، والثلثين المختص بإمامة علي بن أبي طالب، ومختص بفضائل آل البيت وفضائل الأئمة الاثنى عشرية والكلام ده، وده هرب به محمد بن حسن عسكري اللي بقاله مئات السنين مش عايز يطلع من استرداب اللي هو فيه، ده المهد المنتظر بتاعه، ويزعمون ان القرآن ناقص. ده اختلاف في الأصول لا يسع مطلقا الاختلاف فيه أبدا، وانا لا اوافق ابدا على ان اضع يدي في يدي من يقول بهذا. الجهمية والمعطلة والجبرية والقدرية وسائر الفرق التي تنتمي لأهل القبلة، خلافهم معنا معاشر أهل السنة خلاف لا يسود، إنما الخلاف السائل أن نختلف في دلالة دليل. أي دليل؟ دلالة في الدليل ممكن تؤدي إلى معنيين أو إلى حكمين. واحد يسألني على باب المسجد وأنا ذاهب، بيقول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها. خلاص، يعني الرجال على عكس الايه، على عكس النساء في المسألة دي. فهو بيشير إلى فتوى لبعض أهل العلم أن النساء إذا انفردن بمسجد فيبقى حكمهن في هذا الباب كحكم الرجال سواء، يبقى خير صفوف النساء أولها. خلاص، فبيسأل عن المسألة دي، هل فتوى هذا العالم صحيحة أم لا؟ الجواب أنها غير صحيحة، بس هذا لا يجعلني أفترق مع هذا المخالف وأنصب العداء له. ده اختلاف في مسألة، هو بنى فتوى على معنى، وهذا المعنى عند التحقيق ضعيف، وأنه بنى المسألة خيرية الصف الأول من الأخير بالنسبة للنساء والرجال على علة، وهي أن النساء كن يصلين خلف الرجال ولم يكن بينهم ثالث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ لأن ممكن يصادف أن في صحابي يعني البردة بتاعته مفتوق وعورته ظاهرة لأنه ما عندوش ملابس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عشان مش حد يقول لي تستر العتر اسمها العورة واجب، طب ازاي عورته مكشوف؟ ما عندوش هدومه مقطعة خلاص. فيبقى المرأة اللي هي في أول صف من صفوف النساء وراء آخر صف من صفوف الرجال خلاص، فقد المرأة ترفع رأسها قبل أن يرفع الرجل من سجوده فتقع عينها على عورة الرجل خلاص. فهو قال إيه إن في برضه حديث صححه جمع من أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، أن رجلا كان يتأخر في أخريات الناس عشان هو ساجد ومنبسط من تحت إيه من بر رجليه يقوم يرمق الإيه يرمق النساء، فنزلت هذه الآية بخصوص هذا الإيه بخصوص هذه الوفاة. فقال لك إذا كانت المسألة كذلك فالعلة انتفت بإن النساء لهم مسجد وحده خلاص، يعني النساء المسجد مسجد أحد خلاص ما عادوا يعني يصل إلى الرجال ولا يدور إلى الرجال. قال لك إذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فحيث وجدت العلة وجد المعلوم، انتفت العلة انتفى المعلوم خلاص. فقال لك العلة انتفت بإيه؟ بإن النساء انفرض لوحدهم في إيه؟ في مسجد. ده العلة التي بنى عليها هذا القائل أن خير صفوف النساء أولها إذا كان النساء في مسجد على حد خلاص. أنا قلت في بداية الكلام إيه إن الخلاف في مثل هذا قد يسود أو قد يكون سائغا، يعني لا نفترق بسببه ولا يحجر بعضنا بعضا بسببه ولا يلعن بعضنا بعضا بسبب هذا الاختلاف. ليه؟ لأن هو بنى الإجتهاد على كلام معروف عند أهل العلم، وهو إن الحكم مربوط بالعلة بتاعته. طيب إحنا بنقول الفتوى دي غلط ليه؟ أولاً لأن أبواب القضاء لا تتبدل، فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية شيء فيظل النص فيها محكما. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن العلة على نوعين، العلة بتاعت النص تكون على نوعين. النوع الأول علة مفطورة، والنوع الثاني علة مسبورة. علة مسطورة أي أن الشارع نص على علة الحكم مسطورة مكتوبة، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. ليه؟ ما هي العلة؟ لأنها تذكر بالآخرة تمام؟ فدي علة مسطورة ولا مسبورة؟ مسبورة يعني تغطس انت وتجتهد انك تطلعها، يعني النص لم يذكرها صراحة لكن انت بتعمل اجتهادك وفكرك تعمل فكرك على اساس انك توصل للعلة، لماذا الحكم ده كان حراما كان حلالا، اغطس بقى تحت وطلع العلة. اسمها مسبورة اي تحتاج الى الصبر والبحث والغوص والكلام ده، انما المسطورة التي جاء النص بها في الحكم نفسه تمام كده. يبقى دي عله مسطوره صح، فزوروها فانها تذكر بالايه بالاخر. العله المسبوره اي التي لم ينص الشارع على عليها نصا في الحكم في نصا في الكلام، لكن انا محتاج ان انا اجتهد فيه. طيب العله التي ابداها من قال ان خير صفوف النساء اولها، قال لك المسألة كانت مربوطة بإن مفيش ستارة ومفيش ومفيش ومفيش، دي علة مسطورة ولا مسبورة؟ ها؟ مسبورة، يعني هو إيه؟ فتش فيها وقعد يدور على علة، ليه خير ليه شر ليه قدام ليه ورا؟ قال لك عشان كذا وكذا وكذا. خلاص؟ ألا فاعلم أنه لا يجوز إبطال ظاهر النص بالعلة المسبورة. لاحتمال ان يخطئ في تقييم هذه العلم، ده نوع من الاجتهاد، والنص قد يعلل بأكثر من علة، فإذا كان النص يعلل بأكثر من علة فلا يجوز أن ترجح علة على علة إلا بمرجح المعتبر. يعني مثلا النص اللي قدامنا ده، أليس من الجائز أن يعلل النص بالآية لما كانت صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وكلما دخلت في أغمض مكان في بيتها كان أفضل، لما تصلي في الصالة أفضل من المسجد، لما تصلي في أوضة النوم أفضل من الصالة في بيتها، لما تدخل بين الدولاب والحيطة أفضل ما تصلي في فناء غرفة النوم، خلاص كده؟ يعني كل ما تغطس أكثر وتتوالى أكثر كل ما يكون أفضل، وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى ده معناه أن تبرز المرأة ولا تختفي؟ أن تختفي، تمام كده؟ فإن خرجت لتسمع الذكر والعلم يبقى ينبغي عليها أن تبقى أقل وقت ممكن خارج بيتها، طالما المسألة مربوطة إن المرأة تحتجب والاحتجاب أفضل، يبقى لو خرجت لأي علة من العلل يبقى تحاول تقصر المدة بتاعة وجودها في الشارع أو وجودها خارج بيتها، تمام؟ فإذا كان مسجد النساء في هذا المسجد بيصلي فيه 500-600 امرأة، تمام؟ علشان المرأة تدرك الصف الأول يبقى تطلع من الساعة كم من بيتها؟ تطلع من الساعة 10 مثلا، يبقى من 10 على ما ترجع بيتها الساعة 1 ولا الساعة 2 خدت 3-4 ساعات بره. لكن لما المرأة تخرج من بيتها وتكون على عتبة المسجد، تمام؟ يبقى هي آخر واحدة دخلت وأول واحدة هتخرج، فهذا هو المناسب لأن تبقى المرأة أقل وقت ممكن خارج البيت. أليس هذا التعليل أولى وأولى من التعليل الأول وأقرب، وليس فيه جرح بقى لنساء الصحابة وللصحابة نفسهم، ده عمال يبص وده عمال مش عارف فيه وده عمال تعمل وده متأخر وده بيتقدم، هذا هو المناسب، ودي علة معقولة جدا، خلاص؟ ولا إن سلمنا بالعلة التي أظهرها هذا العالم فإحنا بنزاحم العلة بتاعته بالعلة اللي إحنا قلناها دلوقتي، أصبح في علتين للحكم ولا لا؟ جميل أوي. يبقى إذن ليست العلة التي أبداها بأولى في القبول من العلة التي أبديتها، خلاص ما يفضلش علي أنا، علتي برضو محترف وكويس ومناسبة ولها نصوص والكلام ده، يبقى تزاحمت علتان، يبقى ما ينفعش هو يقدم علته على علتي ولا انا اقدم علتي على علته الا بدليل مستقل من الخارج، وتزاحم العلل يضعفها، لما تكون عله واحده غير عله ثانيه تيجي تزاحمها وتوقفها، تمام كده؟ اذا النص قد يعلل باكثر من ايه؟ يعلل باكثر من عله، وممكن نجيب عله ثالثه وعله رابعه وعله خامسه، فانا عايز اقول اي هذه العلل اولى من الثانيه؟ اجتهاد. يبقى انا ما ينفعش اتي على عله يمكن ان تكون معتبره او تكون غير معتبره وابطل بها ظاهر النص المحكم، خلاص؟ انما اللي يوقف ظاهر النص المحكم العله الايه؟ المسطوره، اي العله التي اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلام، فكلامه صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعض، فلتكن هذه العله المسطوره ناسخه مثلا لظاهر نص معين، تمام؟ فعشان كده الخلاف وارد بين العلماء، فإذا كان الخلاف زي كده والمسألة مسألة اجتهاد ومع ثبات الأصل وهو أننا نحب الله ورسوله ونحب ديننا ونكره الخلاف وعايزين نجتمع على كلمات سواء، كل الكلام ده عندنا احنا متفقين عليه، إذا اختلفنا مثل هذا الاختلاف لا يجوز شرعا أن يهجر بعضنا بعضا لمثل هذا النوع من الاختلاف، ده اسمه عند العلماء الاختلاف السائغ، الاختلاف السائغ الذي يسوغ، يعني ايه؟ ممكن نبلعه يعني، انما الاختلاف غير السائغ ان احنا نختلف في الاصول، نختلف في الايمان، نختلف في صفات الله عز وجل، اي حاجه من الاصول نختلف، ده اختلاف فيها يسوغ. عشان كده الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال كلمة وأخذ منه الشيخ حسن البنا، وبعدين بقى شعار الإخوان المسلمين دائما يقولون، لكن بكل أثر لم يفقهوا نصف هذا الكلام، وهو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. دي كلمة الشيخ محمد رشيد رضا، تمام؟ طيب، نتعاون فيما اتفقنا عليه، احنا مش مختلفين، تمام؟ ولكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اذا كان من الخلاف السائغ، لازم الجملة دي نكتبها كمان، ويعذر بعضنا بعضا اذا اختلفنا اختلافا سائغا. انما اختلفنا في الاصول، لا، يبقى احنا بينا مفصلة. عشان كده ما فيش مانع، مثلا الشيخ حسن البنا رحمه الله كان راجل قط من اقطار لجنة التقريب ما بين السنة والشيعة، واللي يعرف الشيعة صح لا يمكن يحطها، يمكن يمد ايده اصلا، فضلا عن يقعد معه على ترابيزة وفضلا عن ياخد بعض الاحضان والكلام ده. وبكل اسف استمرت المسألة دي بطريقة فجة، يعني معرض احد معارض الكتاب الدولي كان موجود المارق الفاجر الداعر فرج هودة، هذا الحقير فرج هودة لا، كان بيكره نفسه، بيكره المسلمين، وكلامه كله يدل على كان بيكره الدين والإسلام والقرآن وكل حاجة، تمام؟ وبعدين عملوا مناظرة بينه وبين الإسلاميين، اللي تبنى مسألة المناظرة بين مأمون الغضيبي وجماعة من الناس المشاهير. طيب لما يقول فرج هودة حقير الى هذا الحد، انا بخطوش بالحب ابدا، زي نجست لو انا خدته بالحب، زي نجست تكون الصورة بقى اللي ظهر قدام الجماهير وهم قلوب في قاعة فعل الكتاب الدولي، يعني اللي ما يشتري يتفرج ويطلعوا كلهم على الراس واخدوا كلهم بعض الاحضان وهات يا بوس والكلام ده، وازايك وازاي بلادك وعامل ايه واخبارك وبتاع والكلام ده، وبعدين يقعد فرج هودة ينطق بالكفر الصراح. احط اللي فيه ازاي؟ ما هو ده ماشي تحت واعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف لا يفسد في الود القضيه، الى اخر هذا الكلام السياسي الذي لا يثمر ولا يغني من جوع. لا، الخلاف اذا كان سائغ زي الخلاف في الفقهيات مثلا والكلام ده هو ماشي الكلام، لكن الاختلاف في الايمانيات والايمان والوحي والكلام ده المساله دي غير سائغه. فده كلام الشافعي رحمه الله لما يونس بن عبد الاعلى يقول اختلفت انا والشافعي في مساله، فجاءني الشافعي وطرق بابي واخذ بيدي وقال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ وانت عارف الكلام له دلاله، اي وان اختلفنا في كل مساله انا يبقى الاصل الاصيل وهو انني اخوك وانت اخي. عشان كده ذلك قال ما اكمل عقل هذا الامام. والامام احمد بن حنبل يقول عن اسحاق بن راهوي ما عبر الينا الجسر احد مثل اسحاق بن راهوي، اسحاق بن ابراهيم، وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال النظراء يختلفون. عشان كده احنا بنقول لاخواننا ضروري تقراوا على الاقل، على الاقل يعني كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيميه، من امتع البحوث التي كتبها ابن تيميه وخطها بقلمه، هذا البحث بحث ممتاز، رفع الملام عن الائمه الاعلام. بقول لك العلماء اختلفوا ليه؟ قال لك اختلف العلماء بعضهم مع بعض لعشره اسباب، وجاب العشر اسباب وجاب نماذج لهذه الاختلافات. مثل هذا النماذج او مثل هذه النمط الذي ذكره شيخ الاسلام هو الذي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هم لا يعني الصواب ألا يتزاحم، الصواب يسلموا كده كده يعني ده بيستغفروا بيقولوا حرما دول. لا لا طبعا، ده بس ده مداح اللي احنا عمالين نعلم في المدلل بقالنا 100 سنه، طبعا ده كله غلط، لا لا يجوز ان تصافح المراه في الرجل ولا الرجل في المراه. اي نعم. نعم. لا ما يصحش. قال أبو عبد الله الطغاني: سألت يحيى بن أكثر عن أبي عبيد والشافعي أيهما أعظم. أبو عبيد اللي احنا اتكلمنا شوية عنه إيه في التهجد، اللي هو القاسم ابن سلام. فأبو عبد الله الطغاني بيسأل يحيى بن أكثر القاضي عن أبي عبيد وعن الشافعي أيهما أعظم. فقال: أبو عبيد كان يأتينا هاهنا كثيرا، وكان رجلا إذا ساعدته الكتب كان حسن التصنيف من الكتب، وكان يرتبها بحسن ألفاظه لاقتداره على العربي. وأما الشافعي فقد كنا عند محمد بن الحسن كثيرا في المناظرة، وكان رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة أو كلمة نحوها. ولو كان أكثر سماعا للحديث لاستغنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به عن غيره من الفقهاء. يشير إلى قلة مسموع الشافعي من الحديث، وإن كان الشافعي رحمه الله القدر الذي سمعه من الحديث يكفيه كفقيه وزيادة، يكفيه كفقيه وزيادة، لكن لو كان ما عند الشافعي من الحديث والسماع كما عند الإمام أحمد لكان نسيج واحد. ولذلك البيهقي رحمه الله صنف كتبا يذكر فيها الأدلة على الأحكام التي ذكرها الشافعي عارية من الأدلة، علشان يقول لك ان الشافعي وان قال الفتوى بلا دليل لكنه يرجع فيها الى دليل صحيح. فكل حكم ذكره الشافعي ولم يذكر دليله اجتهد البيهقي ان يأتي بالادلة لحدثنا واخبرنا ليدل على صحة مذهب الشافعي في ذلك. وله كتاب اسمه المعرفة، البيهقي له كتاب المعرفة مطبوع في 15 مجلد او 14 مجلد، وله كتاب اسمه اختلاف الحديث ذكر المسائل التي اختلف فيها الشافعي مع ابي حنيفه ودلل لمذهب الشافعي ب يعني ادله كثيره من المنقول. وله كتاب اسمه تخريج كتاب الام للشافعي، فكل حديث يذكر الشافعي انه حدثني الثقه او اخبرني من لا اتهم والكلام ده، وطبعا ده ظاهر اسناد الضعف، طالما لم يسمي من حدثه يبقى ظاهر اسناد الضعف. فأتى البيهقي بطرق لهذا الحديث حتى يثبت صحة هذا الحديث. نعم. قال سويد بن سعيد، وهذا أحد مشايخ مسلم، قال: كنت عند سفيان أي ابن عيينة، فجاء الشافعي فسلم وجلس، فروى ابن عيينة حديثا رقيقا، يعني حديث الرقائق يعني، فغشي على الشافعي يعني أغمي عليه، فقيل: يا أبا محمد مات محمد بن إدريس، أي ما هو الشافعي. فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمان. وطبعا ثناء الشيخ على التلميذ لا سيما إن كان مثل ابن عيينة في حجمه ويعني ضخامته فهذا شيء كبير. قال محمد ابن عبد الله بن الحكم: كان الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد وكان مبتدعا يكره الكلام، وكان يقول: والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق. يعني يريد أن يقول لو أنه أفتى في مسألة فرعية، فالمسائل الفرعية يقال أخطأ وأصاب، خلاص. المسائل الأصولية إذا أخطأ فيها خطأ واضحا ممكن يقال مبتدع أو زنديق، فلأن يخطئ فيقال له أخطأ خير من أن يخطئ فيقال له تزندق. وكان بعض ذكر بعض العلماء أن تلميذا من التلاميذ تعلم على شيخ فالتلميذ ده عمال يتعقب شيخه في الكتاب اللي ألفه، فكلما مر بمسألة أخطأ فيها من فروع الأخطأ رحمه الله أخطأ رحمه الله حتى وصل إلى مسألة أصولية قال فيها قال كفر رحمه الله. طيب يعني ما يبقى ما فيش داعي رحمه الله بقى إذا كان كفر يبقى خلاص ما فيش رحم. ها زي واحد يقول يعني كان واحد شغال عند راجل كبير قوي فبقول له الله يخرب بيتك يا عم محمد انا سمعت فبقول له يا ابني طب لما انت بتقول له يخرب بيتك بتقول له يا عم ليه؟ كلمه يا عم دي تعني انك انت بتوجه له وبتحترم فلما تدعو عليه خراب البيت يبقى كلمه عم دي ولا شيء لازم. فهو لما يمر مثلا اصوليه يقول كفر. فالشافعي رحمه الله يفرق بين الخطأ في الأصول والخطأ في الفروع، وده برضو ايه ينضم للكلام بتاعنا اللي احنا قلناه من شوية ان الخطأ في الأصول غير الخطأ في الفروع. خطأ في الأصول لا يسوغ ولا ينبغي ان يمرر بخلاف الخطأ في الفروع. قال الذهبي هذا دال بيعلق الذهبي على الكلام اللي فات ده، قال هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. نعم. قال يونس ابن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. فقد ذكر الشافعي الأدلة الأربعة التي اتفق العلماء عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ما عدا القياس فقد خالف الظاهرية في الاحتجاج به ونفوا القياس ظاهره وخفيه، وقد أخطأوا في هذا خطأ بينا ورد عليهم العلماء كثيرا، حتى أن بعض العلماء أخرجوهم من أهل الاجتهاد بسبب نفيهم لهذا القياس. وقد أطنب ابن حزم جدا في كتاب الإحكام في أدلة الأحكام كتاب الأصول بتاعه على نفي القياس، وأتى بكل غريب ومدهش، وهو يدل على سعة عقل هذا الإمام ابن حزم، يعني أتى بأدلة ما تخطر على بال أحد. والذي يقرأ بحث ابن حزم قبل أن يقرأ بحوث العلماء يقع في قلبه أن ابن حزم محق 100%. عشان كده أنا لا أنصح أنك أنت يعني تقبل على كتب ابن حزم أولا، إنما ينبغي عليك أن تدرس الأصول والفروع من كتب أكثر أهل العلم ما اتفق عليه أكثر أهل العلم، وبعدين تدخل على كتب ابن حزم بعد كده. قال يونس ابن عبد الأعلى قال الشافعي الأصل قرآن أو سنة فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا صح الحديث فهو سنة، والإجماع أكثر من الحديث المنفرد. خلاص إن الحديث المنفرد يرويه واحد، إنما الإجماع هو ما اجتمع علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا لا شك أنه أقوى من الحديث الذي يرويه فرد واحد حتى لو كان هذا الفرد في الذروة ثقة وإتقانا وعدالة. قال والحديث على ظاهره، وده كلام مهم جماعة اللي بيتكلموا عن روح النص، روح النص، ويخرج بهذا عن النص كله، لأن النص لا يبقى له روح ولا جسد. الشافعي يقول هذا اتفق عليه كل العلماء أن الحديث في الأصل أو أي كلام لا بد أن يكون على ظاهره. يقول الشافعي وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه بظاهره كمان، يعني إذا الحديث احتمل أكثر من معنى فالظاهر من اللفظ هو الأشبه، زي البحث اللي احنا قلناه من شوية خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره. خلاص أنا لما أجيب علة توافق ظاهر النص ولا تخالف ظاهره فهذه أولى من العلة التي تزيل ظاهر النص. خلاص يعني ده كلام الشافعي، وده الكلام الذي ذهب إليه المحققون من أهل الأصول. قال وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد ابن المسيب، يعني يقصد ليس المرسل بشيء إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، فإنهم لما بحثوا عنها وجدوها موصولة، ولذلك يقول الشافعي مراسيل سعيد حسان. قال الربيع ابن سليمان المرادي سمعت الشافعي يقول قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد سئل الإمام أحمد نفس السؤال ده، رجل يطلب العلم ويرد على أهل الأهواء أم رجل يصلي بالليل؟ قال الأول أفضل، لأن الأول يفيد جماهير المسلمين وعوامهم، والثاني لا يفيد إلا نفسه، رأي القائد يصلي هو المستفيد، لكن الرجل سهران طول الليل عمال يحقق في مسائل أصولية ومسائل فرعية وينظر إلى حاجة المسلمين في بلده، القضايا التي وقع فيها الناس سواء كانت قضايا الطلاق أو البيوع أو غيرها من العبادات، وحريص على أن يجمع الأدلة حتى يرد على أهل البدع وحتى يصون عقائد الناس وسلوكه إلى آخره وبيجتهد في ذلك، فهذا أفضل من أن يقيم الليلة كلها. وكنا نقول يعني مع فضله، ولكن ينبغي ألا يخلي الليل من يعني بعض الصلوات حتى لو كانت يعني ركعتين خفيفتين، يعني لا يخلي المسألة من قيام الليل. قال يونس ابن عبد الأعلى قلت للشافعي صاحبنا الليث يقول لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي قصر، بل لو رأيته يطير في الهواء ما قبلته. يعني الماء المية هي حاجة جسم يعني ممكن تشيل صاحبه، يعني كان يحسن العون، إنما يطير في الهواء هذا يفتقر إلى من يحمله. فيعني الشافعي يقول قصر الليل في هذا الكلام، بل لو طار صاحب الهوى والبدع في الهواء أنا ما قبلته أبدا حتى لو رأيته كذلك. وهذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، مش كل واحد تجري على يديه خارقة أو معجزة أصحاب الكرامات، فإن المسيح الدجال يبقى دافع من أولياء الله الصالحين. ليه؟ لأنه يأتي بالرجل يقطعه 600 حتة خلاص وينطور لحمه في كل حتة كده ويقول له تعالى، كل لحم يتجمع ووقف على حيله ويأتي يتبسم ويمضي إلى المكان الخارق فيقول للكنوز اللي في الأرض اتبعيني، فتخرج هذه الكنوز كيعاتيب النحل ذكران النحل وراه بالطير، ومع هذا فهو من أكثر الكافرين. إذا مسألة يعني جريان الخوارق على أيدي بعض الناس هذا لا يدل على أنه رجل صالح. فلو افترضنا رجلا من أهل الأهواء كان يطير في الهواء لما قبلناه إذا خالف الكتاب والسنة، ونقول تحمله الشياطين زي مثلا الدعوش اللي بتطير دي. خلاص كان الواحد يعني مستغرب المسألة من أصلها، ولكن لو سلمنا بها فيقول العلماء زي شيخ الإسلام وغيره إن الشياطين تحمل الإيه؟ تحمل نعش الميت، وهذا ليس ببعيد إن الشياطين تحمل، ممكن الرجل يكون صالح في نفسه والشياطين تحمل النعش عشان يفتتن كل من جاء وراءه. ده لو سلمنا إن في نعش بيطير أصلا، فنحن لا نستبعد أن يكون كذلك. نعم. قال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ايه رايك في الكلام الجميل؟ كلام نزل كده يعني زي سبيكة الذهب. وهو طبعا ايه قال ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. سلمنا ان هو تعلم كل ده، تعلم القرآن والحديث واللغة والفقه والكلام ده، وكان راجل هزو مثلا. هذا اذا لم يصل نفسه لم ينفعه علمه ولم يقتدي الناس به. يدعوه مثلا جماعة الدبلوماسيات عشان يتعشى معاهم، يسلم يسلم يسلم ويخسر الكريم، خلاص خليه اعلم الناس وافضل الناس والكلام ده، ما قيمة هذا. فإذا لم يصن المرء نفسه يعني يمشي على قانون العلم أضاع. والكلام الشافعي الحقيقة هنا كلام يستحق الحياة وقفات، بالذات قوله من نظر في اللغة رق طبعه. وأغلب إخواننا المتعلمين يهملون هذا الباب، يهملون هذا الباب، النظر في كتب اللغة وفي دواوين الشعر. إذا الإنسان كان له فضل اطلاع على دواوين الشعر وعلى كتب الأمثال وكتب العربية يرق طبعه فعلا من كثرة المعاني الكثيرة جدا التي نطق بها العرب ونطق بها الشعراء. وأنا الحقيقة أوصي إخواننا يعني أن يقرأوا يعني الشعر، يقرأوا مثلا للمتنبي. أبو الطيب يقول المتنبي كان يقول أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري، البحتري أبو عباد البحتري، يقول إن الشاعر أبي تمام وأكثر من شاعر المتنبي. وكان يعني أنا ذوقي وما أزعم أن ذوقي يعني رفيع، أرى الحقيقة المتنبي أرفع الثلاثة دول، أرفع هؤلاء الثلاثة، وله من المعاني الجميلة التي يقف المرء عليها شيء كثير. واللي هو جاء بقى أخذ سيرة المتنبي وطريقة المتنبي في الشعر، وإن كان يغلب عليه حكمة الشاعر محمود سامي البارودي اللي هو مجدد شباب الشعر في العصر الحديث، وهو شيخ أحمد شوقي وشيخ حافظ إبراهيم. وإن كان شوقي أكثر رقة في معاني الشعر من محمود سامي البارودي، يعني البارودي أجزل وأحكم من جهة قاموسه اللغوي. مفردات البارودي واسعة جدا جدا، مفردات لغوية واسعة، ولكن أحمد شوقي أرق طبعا، وهو شاعر مطبوع، شاعر مطبوع يعني يقول الشعر إيه؟ يقول الشعر سليقة على سجيته، على خلاف البارودي وعلى خلاف حافظ إبراهيم. قال يونس ابن عبد الأعلى قال الشافعي كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك. الذهبي يقول ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده له. يعني هو يريد أن يقول إن الكلام ده كان قديما، كان قديما ليه؟ لأن طبعا أهل المدينة كانوا أحكم وأوسع رواية من أهل العراق، ولذلك كان مذهب أبي حنيفة يعتمد اعتمادا كبيرا على القياس لفقدان النص من بين أيديه، يعني كان نص وكان محتاج للحكم فكان يقيس على نص موجود عنده، ولذلك المقاييس أو القياسات ظهرت أو يعني كانت كثيرة في مذهب أبي حنيفة ولم تكن كذلك في مذاهب الأئمة الباقين. للأئمة الباقين الباقون كانوا يسعون إلى الرحلة في طلب الحديث فكان محفوظه من الحديث أكثر من محفوظ العراقيين. ولكن الشافعي بعد ذلك صحح أو قبل كل حديث صح إسناده، فقال لأحمد بن حنبل يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فقل لي آخذ به. إذا صح الحديث، وانت عارف أحمد عراقي، أحمد كان بغداديا، إذا صح الحديث فقل لي آخذ به. وقال لبعض أصحابه إذا صح الحديث فهو مذهبي، عراقيا كان أم كوفيا أم شاميا أم حجازيا. قال الذهبي ولم يكن أو مصريا، لأن الإمام الشافعي كان أعلم وأدرى بأحاديث أهل مصر من أهل العراق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن أحيانا الله عز وجل غدا نكمل يعني شيئا من ترجمة الشافعي ثم ننقل على ترجمة غيره من العلماء.